Allah.

No, no, no, no, no, no. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون Wow.

صدق الله.